السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. لا تفعل كده في الوقت لا تكتب في جزء في الوقت 2 مليون مرة. شكرا. السيرفر سنتر كل جول وبريتر كل هيدر وما اعرفش ايه الكلام ده كله. حاجه بتكون الثلاثه دول انطوني، اول حاجه بتكون الثلاثه دول ربنا يخليكم، دول مسابهم كام؟ دول 60 20 10 عملوا ايه؟ 90%. دول مسابهم 60 مش هم 3 4 90%؟ تبدل 60 20 10 عملوا 90%. السن واحنا طالعين، يعني السن واحنا طالعين التبدل بتيجي في جنب ويش، الكوليترا بتيجي في الانترميديت ويش، في الانترميديت كارسينوما بتيجي فين؟ كوليترا ويش، في المايكروسكوب فيتشر كمان كمان كمان تيجي تعمل كوليترا سيرو ديول، التبدل بتعمل كوليترا سيرو ديول، الكوليترا بتعمل كوليترا سيرو ديول او او ديول ماس، ديول سبيرم ماس، ديول سبيرم ماس يعني عامله كده. شبه مين دي؟ مين ديفيوزر؟ شبه مين دي؟ سيمبل نوبل بوز. دي بقى دي بقى بتعمل بتعمل ديفيوز انفلتريتد بارت ماس، يعني تبريد ضروره ترسلوها بتعمل كوليكت سيرود نديول. ظبطوا الكلام ده في الباسورد اللي كان برزنتيشن. كوليكت سيرود ترسلوها بتعمل يا تنتر يا تنتر، يعني ممكن الكوليكت بتعمل كوليكت سيرود نديول او تعمل ديفيوز ديفيوز بارت ماس بالسيرود جامد كلها. ان انا بلاستيك ما بتعمل كوليكت سيرود نديول واللي انا بعيد ايه؟ ايه؟ الايتش واحنا طالعين يان انترميديت وورد، يان انترميديت وورد. يعني البلاستيك بتعمل هار ديفيوز انفلتريتد ماس، يعني الفرق بينها من الكوليكتر انها بتبقى هار، الثانيه بتبقى ايه؟ فرق. والكوليكتر غالبا ما بتعملش انفلتريشن في السراوندنج، انما البلاستيك بتعمل انفلتريشن في السراوندنج. يعني البلاستيك عشان كده بنحط كان فيها كامل بار، حطينا جنب كامل البلاستيك بار انفلتريتد يا رامز. طيب بعد كده هنحطه تحت الميكروسكوب، هنمسك العصايه من النص عشان نحفظ الباثولوجي. الكوليكتر سيلول كارسينوما بتبقى شبه سيلول جلاند بروبر. السيلول جلاند بروبر عباره عن السيلز شكلها ايه؟ السيلز بتاعت البتاع شكلها ايه؟ كيبويدر او كولومنر. والكوليكتر دي شبه سموها كوليكتر سيلول كارسينوما عشان هي شبه مين؟ الفوليكل. فهتبقى السيلز برضه برضه تبوزر او كولومنر، بس لما تيجي تصير مالينس يبقى كده بنقول سيلف سيلف بتبقى مالينس تبوزر او مالينس كولومنر. ارينج ان ان كومبليت اسماي او ان كومبليت ايه؟ كوليتر، يعني شكلها بيبقى كده. السيلف بتبقى ارينج ان كومبليت اسماي او بتبقى ارينج ان كومبليت ايه؟ كوليتر، ما هيش كامله. واهم حاجه فيها تاثير المالينسي انها بتعمل انفيجن في البير بيرس من الممبرين اللي بنسميها كابتر انفيجن، وبتعمل انفيجن في البلاس بيرس اللي بنسميها باستور ايه؟ انفيجن. يعني السيلز فيها كابسول وفيها فاكتورين انفيجن. طيب التابيلا شبه مين طبعا؟ التابيلا هتطلع شبه مين؟ ما الاثنين ديفرنشيتد. التابيلا هتطلع شبه مين؟ شبه الكوليدرا. التابيلا شبه الكوليدرا، عشان كده التابيلا هي شبه الكوليدرا بالظبط، بس السيلز جوه الكوليدرا عامله ايه؟ السيلز جوه الكوليدرا عامله تابيلا ايه؟ بروجكشنز. السيلز جوه الكوليدرا عامله تابيلا ايه؟ بروجكشنز. واللي ريمايند التبريري اللي بيبقى فيها لينكوسيتيك انفلتريشن ريمايند اب، سوري، بيبقى فيها يسموها ايه؟ بوديز. انا اسف صراحه، بيبقى فيها يسموها بوديز، بيبقى فيها كالسيفيكيشن. وفي حاجه مهمه جدا لو قادر تكتبها في النظر تبعها ومش قادر ما تكتبهاش، في حاجه اسمها اوربن ان اي اي دي نوكلي اي. في سيل جوه اسمها اوربن ان اي اي دي نوكلي اي. عارفين ايه اوربن ان اي ريت؟ ايوه المصلحيه بتاعتين. مهندس برافو عليكم. انا حبيبتي يا مصريه كويس المهندس، دي متاخده من المصلحيه الاجنبيه غرفه النميم. واتعمل بعد كده عليها كرتون، واتعمل بعد كده عليها كرتون. غرفه النميم ديت كانوا في الكرتون جايبين من عينها في كاس ايس، فهي سالت هنا بتبقى سالت في انتي نوكليوي، فهمتوا؟ ليفرز انتي وي وبي، عشان كده بوصف السالت بانها وسط. شبه مين؟ شبه غرفه النميم، يعني هي اساسا مصلحيه. بعض المصلحيه كانت ايه؟ كرتون. لما اتقلب كرتون كانوا رسمين غرفه نمي العين من غير ايه؟ ايرس. على فكره غرفه نمي دي معرفش مكتوبه ازاي، يعني كل الورق حتى كتاب القصر عين مش كاتب غرفه نمي لغايه الدكتور. رغم ان انا يعني يعني كبيري كبيري يعني واضحه جدا. غرفه نمي عين من الدكتور واضحه عين من الدكتور. مين الكتاب الوحيد يا رب اللي كان كاتبه غرفه نمي عين ديت؟ كتاب الدكتور محمد رابط ده، وده ديني. الدكتور محمد رابط هو رئيس الميس قبل الدكتور ينطر، كان عامل كتاب بلوح حلو جدا وكان كاتب الورقه ان هي اي دي نيوتيوب. هنا فيها ما انا هحاول حل اهو. طيب تحت الميكروسكوب برضه خدت الجمله يعني الفريده تحت الميكروسكوب برضه تبقى مالتي سنتريك. تحت الميكروسكوب بتبقى مالتي سنتريك، وفصلوا مالتي تختلف بين احتمال تبقى ماضي سنتريك على بتاع يعني هو بيجي من اساس ماضي سنتريك او تصرف ماضي سنتريك لنتيجه انفرا لاندرا لمتاك سبريد يعني المريض نزل بتكتسب جوه اللاندرا انفرا ايه لاندرا لمتاك سبريد تاني التبريد الكوليتر كان تالت قريب التجوز الاوكولمبا كان السادس التجوز الاوكولمبا وقريب الحاجه اسمها سودو ايه وليكنز وفيها كابتر وفاصل ايه انفيجن لما تيجي توصل بابيلري هي اس كوليتر بابيلري يعني بتيجي توصل تعالى نوصل الكوليتر الاول تبقى تبقى يعني السادس عامله كوليتر بس التالت فيها وقت بابيلري كولكشن وفي سموها بوديز في غرفه ان هي اي دي بي اي ودي ماتريالات ايه سنتريك يوز كوليتر جامبر لفاتيك ايه انا بلاستيك اثنية انا بلاستيك بسالت تبقى اي حاجة في الدنيا بلنا ايه يقول لهم كلنا ما انت عطين كلمة عن ديفرنشيتد يعني ايه كلمة عن ديفرنشيتد يعني سالت المريكة مش شابه سالت التعديل الوريجن الوريجن بعد كده سالت تبقى اي حاجة في الدنيا غير انها غير انها تقول لها كلنا سالت تبقى غير انها سكينجل وسالت تبقى ليس اني كوليجل سالت تبقى ميزي الوصف شيز كده يعني طيب بعد كده الاسبال المين مانس الاسبال طبعا في التابيلة يبقى ايه التابيلة دي لنتاتك وفليكر لاف وهي انا بلاستيك ايه بقى ايه التابيلة دي بتبع سربايكا لينكروز التابيلة بتبع سربايكا لينكروز والفليكر بتبع من الاسبال متاسدس والاسبال متاسد فيها كراتيريا بتبع بلطيتي بتبع ستوريتك بتبع هاي ايه باستر هاي باستر وبلطيتي وايه وستوريتك بعد كده عندنا البروجنوزس ربنا يخليكم التابيلي التالوفا السلومة البروجنوزس فيها ايه؟ تحفة خرافة ايه؟ التابيلي التالوفا السلومة من احسن التيومر اللي في الدنيا والكوليترا التالوفا السلومة بحرف الاب فالبروجنوزس فيها فير يعني نص نص وانا بلاستيك بادية بحرف الايه؟ يبقى البروجنوزس بحرف الزاد زاد يعني زبالة زبالة من معتقداته كده انا بلاستيك السلومة البروجنوزس فيها ايه؟ زبالة بعد ما خلصنا ندخل على كلينيكال بيشن وكلينيكال بيشن يا ولاد عامله زي كانسر بروستيت تقريبا تقريبا كانسر بروستيت يعني العام ممكن ريبريزنتيف في كانسر ثايرويد بيحصل كانسر سربرايز لا ممكن ريبريزنتيف بالسولتر ايه سربرايز يعني جلاند شبه مين؟ السناب جلاند وشبه بروستيت جلاند شبه سيكل نودر ايه؟ سولتر ولما شلناها طلعت ايه؟ طلعت في كانسر بروستيت طلع كانسر ايه؟ ثايرويد دي كانت اللي مسميها كانسر بروستيت دي بقى مونتيولوجيكال سربرايز فالكانسر بروستيت كان اسمها ايه؟ باثولوجيكال ايه؟ ليتن فاكرين؟ نوع اللي اسمه باثولوجيكال ايه؟ ليتن وفي سلوك السيروس نديول اللي عامل كده بالذات في سلوك السيروس نديول دي احنا كنا بنقول عين عنده كانسر بروستيت لما نحط ايدينا في ورقه اللي هي الارض ايه؟ نديول ودي كان اسمها باثولوجيكال ايه؟ داوتفول ولا فاكرين حاجه ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي ده مزاجي اللي عامل ممكن ريبريزنت بنمبر ايه؟ بالتالي تسجل هنا برضه ده في وكل بس الوكل بتاع ده دي ايه؟ هما الاثنين يا اما ليه كروس لو بابيري يا اما اختار بتاعت الزاويه ايه؟ كل ايه؟ لو قلت ربنا كان والله العظيم والله العظيم شبه في كافيشن اوف كانسر بروستيت بالظبط. الدكتور بس انا عايز اروح على الحته اللي في وسط الدرس اللي هي الوكل ده بيبقى فيه يا حبيبي وكر يا بابا اي وكر في الدنيا يا جوزان اي وكر في الدنيا بيبقى فيه ابسنت اوف ورك برايمري سيمتوم يعني وكر كانسر بلاد العيال اساسا مش حاسه ايه مات وكر كانسر كله يعني العيال اساسا ما عندوش بريدنج بريدنج ولا بريدنج باول ايه هابس وكر كانسر السمك يعني العيال ولا عنده نوزيا ولا بروبتنج ولا ديسبيكسيا ولا اي نيلة فهمت ده المطلوب بكلمه ايه وكر لما نيجي نفحص العيان في كانسر ثايرويد لو خدت بالكم كلينيكال فيتشر فاريبل محمد والراجل اول مره يسمعوا فاهمين ولا مش فاهمين ولا هناك بسرعه بس انتوا شاطرين يا معلم بصوا يا طلاب الدنيا هنا فاريبل تاكيد طبعا السيم السيمز تايم هتبقى ايه؟ فاريبل يعني لو العيان بجد في سلوك الثايرويد نزول انا حاليا يوم الاكزامينيشن سلوك الثايرويد نزول لو العيان بجد بجولتر اللي هي ماسكه في الحواليه طب نفحص العيان حاليا جولتر مالها؟ ستاندرد وهارد محضره وريجلر خالص وفيش في في جلاند 30 في النظر الجولد يبقى انا حاليا العين عنده ايه؟ جلاند سبب مين؟ سي في النظر الجولد تمام البرزنتيشن فاريبل اكيد ساين دي فاريبل بس في جلاند بتاع سي في النظر الجولد الفرق بينها وبين جلاند بتاع سي في النظر الجولد اكتبوها كده لازم تخرجوا في الكلينيكال اكتبوها كده لازم تخرجوا في الكلينيكال في الالي ماليجنسي اللي هي جلاند 80 سي في النظر الجولد بيبقى في عيان عنده حاجه اسمها لوس اوف بروكن موفمنت بيبقى في حاجه اسمها لوس اوف بروكن موفمنت وفي حاجه اسمها ستيرن اوستيتال انساين دي طبعا في الريد انديكيتف غير ما تحطه في الكلينيكال تاني يعني الطاق يعني ستيرن اوستيتال انساين يعني ممكن هي ماسكه شويه فين ممكن هي ماسكه شويه فين في الستيرن اوستيتال الثانيه انا بلاحظ ان بتبقى معشقه في الستيرن ايه مصر لوس اوف بروكن موفمنت يعني مهارات حركه عضلاتيه لوس اوف بروكن موفمنت يعني مهارات حركه عضلاتيه انما سيب النظر الجولد بعرف اتحرك على ايه؟ عضلاتيه فعشان كده لو جلاند سبب سيب النظر الجولد لو جلاند سبب سيب النظر الجولد كنا بنوفر باللوس اوف بروكن موفمنت بلس مش لوس اوف سيرم مصر تاني بلس العين عنده لوس سيرم مصر تاني طيب طبعا انت بقى لين لوس احتمال تبقى لارجر واحتمال تبقى لارجر لو هي النهارده في الاول بتبقى موبايل وبعدين ممكن تبقى ايه؟ بيكسل. تعالوا نشخص العيان. طبعا الدين بتاع السيروز بيحتاج ان يكبر. تعالوا نشخص العيان. العيان دول يا ولاد ربنا يخليك. سي سي وتي فور هيفيدني؟ لا. ماتا التصاوم هيفيدني؟ شويه. ماتا التصاوم هيقول ايه؟ هيقول ايه اول حاجه لو هي مديونه هيقول لي فرز ولا ايه؟ بيكسل. نبدا فين ماتا التصاوم ممكن يقول لي دي ولا مفيش وقت لو اشتركوا اكتبوها. لما نحن اتصلنا بالي سوليد وعندي سوليد الموديول يبقى غالبا لازم اعمل سيرولوجي سكان سيرولوجي سكان هتطلع كل مليجا الموديول هتطلع كل دي موديول بس مش لازم تبقى مليجا يعني مليجا الموديول بتطلع كل دي موديول بس مش لازم كل موديول تطلع ايه مليجا طيب بعد كده ونص مليجا سي لازم ناخد بيروسي والبيروسي في السيرول ثلاثه البيروسي في السيرول ثلاثه الفاينل سيرولوجي يعني عشان فاينل سيرولوجي عشان ضغط تفاعلي وعشان ضغط انافلاستي وعشان ضغط الجلدي وعشان ضغط كل حاجه بس الفاينل سيرولوجي ما تبصيش فيه ما تبصيش كل ده عندهم كل ده ايه كارسينوم يبقى نقطه في العاديه اللي بعديها هنعمل يا بلوك ان هيتيجن بيروسي يا بلوك ان هيتيجن ايه بيروسي وسواء هعمل بلوك ان هو بعمل هيتيجن بيروسي انا اساسا بس بعمل مين سيرولوجي البيروسي في السيرولوجي هي مين؟ النور النوريتمي او سوري روبيتمي او مين سواء كان روبيتمي من سردك ليش لو كنا ليش ما كنا احنا مش ليش ما طبعا تقولوا سي مين سردك ونفس القص الرابع كان الرابع لو كان عمله بس ما يصير ايه بروسي لو جاب عمله هنا او جاب الكيس بتاعته هنا بس ما ايه بروسي بس تو اساسا المانيجمنت والاسباب والكلام ده كله لازم نعمل طبعا تحاليل البوليترا سيروتر سوري البتاليا لازم نعمل سيتي سكان على الرقبه والانفلاكت لازم نعمل سيتي سكان على الرقبه ليه هعمل سيتي سكان على الرقبه؟ عشان تشوف التيومر ماسك في الحواليه ولا لا في التبتلي المهم قوي عشان خاطر مين؟ لينك نود التبتلي هي ماسكه في الحواليه غالبا والتبتلي دي بنت حالات يبقى انا سيتي سكان هدف في الانفلاكت عشان اشوف ماسكه في الحواليه ولا لا وسيتي سكان هدف في التبتلي عشان خاطر اشوف اللينك ايه؟ نورس في البوليتا سيروت كارسينوما لازم نعمل اكس راي قبل البون سكان عشان نفهم البون سكان هعمل في الاكس راي الاول طيب بعد كده التيمر ماركر بتاعنا حاجه اسمها سيرم سايرو جلوبلين السيرم سايرو جلوبلين دي على حالات الكانسر ايه؟ سايرو عايزين نعمل كانسر سايرو عايزين نعمل ايه ثلاثه عندي كام تيمر عايز اعرفه؟ ثلاثه تفيري بوليترا انا اطلع ونحط في اعتبارنا المشكله التفريغ مشكلتها في اللينك نود والبوليتر مشكلتها في المستقبلات متاتسس والتاني مشكلته في الفايبروزس ومش فايبروزس اللي بتتبنوا بايه؟ صدام. فالتفريغ هنعملها توتال ايه؟ سيروبي والتفريغ هنعملها توتال سيروبيتوني حتى لو كان التيومر بلوك واحد التيومر ماله؟ مالتي سنتيريك يبقى التفريغ بنعمل لها توتال سيروبيتوني عشان هي مالتي ايه؟ سنتر الليمف نود هنعمل لها ايه على حسب والله الليمف نود مش لارج هنعمل كله ايه؟ لو خدت بالك معظم التيومرز لو الليمف نود مش لارج كنا بنعمل كله ايه؟ في الناس مالينس والكلام ده كله معانا مين؟ طن كانت الطن اللي هو لو خدت مش لارج كنا بنعمل بلاستيك ناتي ايه؟ بلاستيك انما عشان هي الاسباب انما التفريغ الامتحانات فالتفريغ لو الليمف نود مش لارج كنا بنعمل كله ايه؟ لو ليك نود النهارده 3 4 كده بتدي 3 4 دول اسمه مشاركتي كان انا ناقص اللينك نود من على شبكه الكريت. لو ليك نود مليانه نودات مليانه لينك نود فبنعمل عمليه اللي اسمها رابط موديفاي لوك نت بسل. هنا بقى السؤال بيسال نفسه, هنا بقى بسال السؤال امتى في التطبيق السلوك كرسومه ممكن اكتفي بيه السلوك لو في ممكن اقل من ايه؟ 5 سم. انما كلاسيك ان انا اعمل بيه توتال ايه؟ فلويد. انما امتى لو انا عايز اكتب كلمتين مقارنين في الامتحان اكتب بيه سلوك في السفيشن فور تيومر فاليا اقل من 1 ايه؟ سم. طيب الكوليكرا مشكلتها في بلوكتاكتس فقرر طول كده كوليكرا هنعمل برضه توتال ايه؟ سيرفنتومي والمتاسفس هنبيع ريديو اكتب ارجيني سيرفي. طيب ليه بقى نفهم بقى الحته العكس دي؟ نفهم بقى الحته العكس دي في الكوليكرا ليه برضه لازم نعمل توتال سيرفيت وجوز سيرفيت؟ الكوليكرا سيرفيت كارسينوما بعد المتاسفس المتاسفس بتاعتها بتبقى فانكشنج يعني ممكن تاخد ايدي فعليك بريديو اكتب ارجيني سيرفي بس المتاسفس بتاعتها ساعات بتبقى نون فانكشنج. لو المتاسفس بتاعتها نون فانكشنج يبقى انا مش عارف اعالج المتاسفس دي ريد لاند تبقى دي ثيرابي. انا ازاي بقى اعرف المتاسفس دي فانكشن ولا نون فانكشن؟ لما اعمل ايه؟ ريد لاند تبقى دي سكان. ولو جيت اعمل ريد لاند تبقى دي سكان طول ما السيرو لاند موجوده مين هياخد الدايت او مين هياخد ريد لاند ماتيريال؟ السيرو لاند. يبقى احنا بنقول لك السيرو كارسينوما بنعمل توتال سيرفيت حتى لو كان تيومر صغير عشان اقدر بعد كده اعمل ايه؟ انا ريد لاند تبقى دي سكان واعرف اشوف المتاسفس دي فانكشن ولا نون فانكشن. طول ما السيرو لاند موجوده انا عارف ان دي متاسفس بس ما اقدرش اعرف هي فانكشن ولا نون فانكشن. لان مين بياخد السيرو مين بياخد ريد لاند تبقى دي السيرو لاند تبقى سيء. تاني يا بيتو بص يا بيتو عندي بوليكر سيرو كارسينوما وعندي هنا بوني متاسفس. البون متاسفس دي ممكن تبقى بون سكان ممكن تبقى بالبين اكس راي بس عمر ما تكون سكان ولا بين اكس راي عادي هيقول لي فانكشن او رن ايه؟ انا عايز اعرف المتاسفس دي فانكشن او رن ايه؟ يبقى لازم اعمل ريديو اكتف لو جيت سكان بي بايو دي. تمام لو جيت اعمل ريديو اكتف لو جيت سكان بايو دي مين هياخد بايو دي؟ سيرول. يبقى لازم بوليكا سيرول كارسينوما ولازم اعمل توتال سيروليتري سوري راس مليانه لازم اعمل توتال سيروليتري حتى لو تيمر ايه؟ صغير حتى لو تيمر صغير لان السيرول لان دي هتاخد الايودي ودي خليناها انا ما اقدرش اعرف دي فانكشن ولا نون فانكشن دي بقى من خلال مين؟ السيرول. لو كان فانكشن يبقى هديها وضع لان دي هتبقى يوديني تريتمنت. لو كان نون فانكشن يبقى البروجنوز وحش فعشان تبقى لك الفيديو ايه؟ سيرول. ليه؟ انا ولدي بناكل مع بعض على الترابيزه مين هياكل ويطنش التاني؟ انا كان الدكتور ممكن مديني احترامي وانا مطبوع مديني الاكل قصادي وانا قوي ممكن اعيط انما تعالى اقعد ما فضلتش ولا تعالى اقعد على الترابيزه وهجيب واحد تاني ابتدائي بنت فاهم مين هياكل؟ تديني يعني ايه الميتاستاسيس؟ بالنسبه للسيروك نايم الاوريجنال تعتبر ايه؟ نون فانكشن. لما الميتاستاسيس لوحدها تبقى ايه؟ فانكشن. اللي بقول بالك دي ثيرويد جلاند كويسه غير اللي فيها تيومر طبعا ثيرويد ايه؟ جلاند هتعمل كل الفيديو اكتف ايه؟ تاني في ربع فانكشن ايه؟ تاني في ربع فانكشن ده مليك ما يديش فانكشن. عشان كده برضه نفس القصه لو انا عندي ثيرويد جلاند وجواه كوليكتر ثيرويد كارسينوما الكوليكتر ثيرويد كارسينوما بتلاقي ايه بالنسبه للثيرويد جلاند الرئيسيه؟ حاجه بقى صح لان مين خد الفيديو اكتف ايه؟ الثيرويد جلاند الاوريجنال والتيومر ما خدش انما هاتي بقى كلها سيروت كارسينوما وحطيها لوحدها كانت سيروت ايه هتعمل ايه؟ هتاخد ايوه مين؟ ايوه مين؟ ايه؟ قبل العمليه ابدا فهم مين سيروت؟ طب انا اديت مين سيروت؟ طب ما شفتوا ايه؟ ايه؟ ما كنت بيروسي يعني طب ما دي بيروسي طلعت كوليكرا جوه العمليه هتعمل رد توتال سيرفيتمي قلت لك فيروس يعني معناها كوليكرا يبقى من الاخر توتال فهمت فكره؟ فامتى بقى كوليكرا وضعها مين بيت ما بتعدي الناس اللي يعرف لو قيمة العلم منين؟ من واحد صنفي قيمة العلم من واحد صنفي ان شاء الله نفس الفكرة في البلاد لو كانت في البلاد تاني من واحد صنفي مش هيكون بقى فايد وايه؟ بالداتا سيت فلو كنت بتقول بس هم قالوا من واحد صنفي ان شاء الله ما تكونش بقى فايد وايه؟ ممكن لو قيمة بتاعت يوم الرجل من واحد صنفي ممكن اعرف على كده اكيد دوكا بتاعت ونفس الفكرة لو بعتها فلوس لو بعتها مش شرط فلوس لو بعتها اكسيجن لو دي رد الاكسيجن بروكسي القيمة بتاعت اقل من واحد صنفي ممكن ما تفتحش شهادة العين تاني انا مريض ممكن ما تفتحش شهادة العين تاني بس ده مش معناه ان انا تعرف انت بره تعملها وقت يعني عندي خاطب ولا عندي لك كل قوة بس هو مكتوبة لا يعني ما كده حاطين سبوبة لو بنتكلم عن السبوبة مش هنكتب قصة الكمين بجد هنكتب القصة دي مرة كمين جات لنا في العيادة ولا معرفش فين مش فاكر كان قصة هناك فكانت عاملة عملية استدلال كان هي بتسأل انت عاملة ايه يا ماما في صدرك قالت له انا شلت السبوبة في البلازما قال لها يعني ايه يا ماما؟ قال لها عارف كان عندي سبوبة حضرتك شلتها معرفش فهي فبقول لها هي ماما الكلام ده فبتقول له ربنا سمعت الدكتور اللي بيعمل لي العمليه سمعت الدكتور اللي بيعمل لها العمليه بيقول الدكتور زميله بيقول الدكتور زميله يلا هندخل عندنا السبوبه في البلاد بتاعت المنشد يعني هو معتبر الكاميرا ان هم دي ايه؟ نوم العيش فهمت فالدكتور بيقول لزميله انا من جهه في فايبر ان هم داخله تشيل سبوبه من البلاد تمام نوم ايه؟ عيش فانا عايز تبعت كيف ايه؟ سبوبه فاكرة معانا عم دعوه سبوبه القصة مشهورة قوي ان واحدة دخلت تشيل سبوبة في البريست فتخيلوا مثلا لما الدكتور بيقول لزميله تعالى ندخل نشيل سبوبة في البريست هو يقول مثلا مدام عمال يقول له على القصة انا عندي سبوبة ما ينفعش الكلام ده خالص عيب قوي ده فهي عندها سبوبة في الحالتين يعني في والله العظيم في دكاترة بيبصوا للعيانين عندهم سبوبة عيب قوي بس للاسف ما الدكاترة على البيت بتاع الكرانس ده البي سي بارت البي سي سي يلا ده انا طلبت كده المفروض على الورقه عليها ايه دكتور سامي بس انا بقول جمله مشهوره كده بتقول جمله مشهوره كده انا طلبت عشان تكتبوها الضغط يا دكتور يعمل صوت تكلمني انا طلبت كده مثلا بين في كل الحوالي فصعب جدا كمان تعمل صوت فيها دكتور سردتني مثلا في التجاره بالذات مثلا في الروتورنر بعد كده عليا الفاليتي في سبيكتوم لا بلاست كاسروم عليا كان عندي الفري وليت نون كان عندي الفاليتي في ريديوثيرابي وكده انا كده بروبوز ايه؟ زي ده بعد كده لازم في الامتحان طبعا لو جالك في الامتحان ربنا يخليك وديفرنشيال سيرو كاسروم يبقى انت هتتكلم عن مين ومين؟ فاليتي ايه؟ وكوليتر طب انا جالك في الامتحان ادمو كاسروم بس ادمو كاسروم وسيرويد يبقى اتكلم عن فاليتي كوليتر ايه؟ انا بلاست لا من غير صوت انا هادو كرسوم لو جالي كانسر سيرويد يبقى كان مع مين؟ انا غلطان تاخدوا بالك السؤال هيجي لك ديفرنشيتد ولا هادو كرسوما ولا كانسر سيرويد طبعا الانفورم يعني دي انوريشن وخلاص لان الاثنين دول مع بعض بيسموا ديفرنشيتد والثلاثه دول مع بعض بيسموا هادو كرسوما والاربعه مع بعض اللي هم دول المجال اسمهم كانسر سيرويد لو ديفرنشيتد ما لقيتش دعوه انها بلاستيك لو عايز الكالسيوم ما لقيتش دعوه بمين؟ بالمجرد ولو كانت السنجوري يبقى لازم تتكلم عن مين؟ الاربعه وطبعا الليمفوما دي بس سيميوليشن يعني يلا في نقطه المزرعه هي المشكله اللي بجد معلش هقطع المزرعه يبقى وقت ما يجي كونسوليت السيرود ديول ما يجي كونسوليت السيرود ديول كاتب وقت تكتب وقت معلش يا محمدي معلش لو عايزين تصوروا صوروا الثلاث صفحات بتوع مانجمنت كونسوليت السيرود ايه؟ ديول لان سوره التسلل بتقول هي التسلل كلها فانا كتبتها في ثلاث صفحات ازاي تكتب مين التسلل كلها بطريقه الشيك بطريقه الايه؟ الشيك طبعا دايما تعطيه من غير سلوك كاسروما ديت بتطلع من سي سات بتطلع ايه؟ كانت تونر والتصوير بتاع من غير سلوك كاسروما حاجتين انا بقسمهم من غير سلوك كاسروما ايه؟ ليها تقسيمه ان غير سلوك كاسروما بتقسم ازاي يا ولاد؟ الانفرايت روت كارسوما بتتقسم سبورادك وفاميليال الانفرايت روت كارسوما بتتقسم سبورادك وايه؟ وفاميليال يعني الام بي سي ديت في حالات سبورادك معناها الحياه دي مين؟ تمام. الحياه اللي هي الفاميليا بنقسمها حاجتين، بنقسمها ايه؟ وارث مان ونون مان. يعني حالات الفاميليا ممكن تبقى وارث مان، والحالات الثانيه تبقى نون، تبقى ما يسمع مان لوحدها. وطبعا مين اكتر؟ لا سكولاريك. معظم حالات المبالغ سكولاريك. كل الناس مثلا المبالغ وارث مان او فاميليا. لا حالات الاسكولاريك اكتر من حالات الايه؟ الفاميليا. الاسكولاريك هي موست كومن تايب مش الفاميليا. طيب هنا في الامتحان طبعا لازم اتكلم على انهي سندروم، وما سندروم تايب 2 كان فيه فيه كروموسايتوما، وكان فيه فيه كروموسايتوما بدرجة سلوكا سلوما، وكان فيه باراسلوكا مايكروفيز هايبربليزيا. ومان تايب 2 دي، مان تايب 2 دي كان فيه بدرجة سلوكا سلوما وفيه كروموسايتوما، ما كانش فيه باراسلوكا هايبربليزيا، كان فيه مارتنولي فيتشر. طيب في الميكروسكوب فيتشر بتبقى برضه ديفيوز الراجل في بتاعه. في الماك بتبقى كده من النظام. والديفيوز الراجل كيرف الفولينجر. لا انا اتلخبط ليه؟ في الماك بتاعها بتبقى كده مين؟ الليجرال. في الماك بتاعتها بتبقى كده الليجرال. في الميكروسكوب ربنا يخليكم بتبقى سنت غالبا تبوزر او تبوزر مش فاكر ايه، بس حاجه سبيسيفيك مليانه مايلود ستروما. التيومر بتاع الميكروسكوب بيبقى مليانه مايلود ستروما. المايلود ستروما دي جايه منين؟ بيبقى بيجنريت كاستونيا وتريتونيا. التيومر بتاع الميكروسكوب مليانه مايلود ماتيريال. مليانه مايلود ماتيريال من الديجنريت كاستونيا والديجنريت ايه؟ تريتونيا. السبراب بتاع المدرسه الروكا ستروما الاثنين. السبراب بتاعها لمفاتك وبلاد، والاسباب من ذلك بتروح سيرفايكل وبتروح من جاستاين ام ام ام. بس بتروح سيرفايكل الاول، بس هي مجنونه انها بتروح من جاستاين اكثر من تفيلك. انما لما تروح اكثر ايه؟ سيرفايكل عادي، بس بتروح من جاستاين تاني في الاسباب بتاعها. تسباب فاري بتسباب بلس والانتاج في الاثنين، وبتسباب من ذلك سيرفايكل وايه؟ من جاستاين الاثنين. طيب الان لو عنده بقى مدرسة روكر سلومة فنفتكر كده لو عنده بولتر، وهنا برضه لازم لو جات مدرسة روكر سلومة لوحدها يبقى لازم تتكلم عن البولتر دي، تبقى تغير البولتر دي بتاع الاجر، البولتر دي ماسكه في اللي حواليها، البولتر دي عامل ديستنجيش سبيشال ايه؟ وورثلس، ونكزامينش عندها سيرت مسكول تاكينج، ونكزامينش حد. انا هنا طبعا مش كاتب كل الكلام دوت عشان اوريدي كتبته فين؟ في الفاميلي الاوتوليكر. بس لو كانت قدامي كلام لوحدها كتبته يبقى لازم تعرف مين انا عنده ايه؟ بولتر. لازم تقول الجولتر دي كارت، الجولتر دي ريجلر، الجولتر دي ممكن تبقى فيكسد في السراوندي. لو الجولتر دي مش فيكسد في السراوندي يبقى عمال عام مثلا عنده ستيرم مذكور تاني. لازم تقول الجولتر دي ممكن تبقى عامله ديسيا، ممكن تبقى عامله ايه؟ ديسيا، ممكن تبقى عامله بوستس. يعني هتوصفها انها جولتر ايه؟ مليجنت. انا كده في الورقه انا عنده جولتر بس على اساس ان انا وصلت المليجنت جولتر في الجبالي والكوليتر. بس انت ممكن تيجي لك المباراه الواحده، المباراه ممكن تيجي لوحدها طبعا، فلازم تزود فيها شويه. المزالوجي ممكن تيجي واحده. طيب بلس العيان كان عنده سيروتونيا وكالسيتونيا، هيبقى عنده مع الجولتر عنده كالسيتونيا، عنده هايبر كالسيميا سوري هايبر كالسيميا. والسيروتونيا بيعمل طبعا اهم حاجه دائريا، ممكن يعمل برونكو سبيرت وعقوم الكوليك والكلام ده كله، بس السيروتونيا بيعمل دائريا. لما نيجي نشخص العيان دوت برضه لازم نكون عامله ديسيون دي فور، لازم نكون عامله نات الترا ساوند وعامله سي دي، نفس الحاجات بتاعت المدينه دي. وطبعا لازم نعمل درس من الجيوسكوبي عشان الفلوبرز والكلام ده كله والكلام ده زياده نقص والعك ده كله، هنزود هنا انفستيجيشن زياده، هنعمل فايندنج ايه؟ سايكولوجي، هنعمل فايندنج سايكولوجي، وهنعمل سيرم كالسيتونيا، وممكن نعمل سيرم كالسيتونيا الاثنين. الاثنين بيستخدموا كاتب في ايه؟ ماركر. بس انا كاتب الماركر، انا كاتب مين ماركر؟ كاتب على كالسيتونيا، دي كالسيتونيا برضه بتستخدم ماركر كاتب على ايه؟ ماركر. وطبعا لازم اعمل دي ام اي يورين، دي لازم اعمل بيها مين يورين، ولازم اشوف ضغط العيان توكسيكوز معانا وعنده ضغط في البروبلم سيرفر. لما نيجي نعالج العيان برضه لازم نقول لو لعبت في الكروموسايتوما مع مدرسه او كروموسايتوما عالج مين الاول؟ الكروموسايتوما. ان العيان ممكن يموت مني على بروجريس العمليات من هايبر تنشر، او ممكن يموت مني من ثيتا هيموليس. بعد كده لما نيجي نعالج بنعالج الكروموسايتوما ليه؟ الاول لما نعالج مدرسه او كروموسايتوما برضه بنعملها توتال ايه؟ سلوديتومي. وليك بوز نفس القصه، لو ممكن لارجر ممكن نعمل كورا، لو من كاتب لما نروح هنعمل موديفاي بلوك نعمل ايه بريسبشن بالظبط. انا كاتب كده تحت كلام صعب قوي ان في عيال كان مكتوب وشيري ما تكتبوش انت في الامتحان ان هو الناس اللي عندهم فاميليز يعني بيعملوهم بروفلاكتيك فالوريتم يعني سن 5 سنين لو طلع عندهم ريد بروتو ايه وكوجي ما تكتبش الكلام ده في الامتحان. انت عارف الجاد وانت يعني ما تكتبش بروفلاكتيك ايه فالوريتم. شكرا. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.